ماذا فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من النار. هنا إخواني الكرام عند قوله سبحانه أو في سياق قوله سبحانه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون إلى آخر الآية. الخطاب هنا لبني إسرائيل ولا خصوصية لبني إسرائيل لأنهم الذين عاشروا التشريع ووقفوا موقف المعاند المعارض، فلذا كان في سياق هذه الآيات الخطاب أو موجه والنداء موجه لهؤلاء المعارضين. فالله عز وجل ذكرهم أو أمرهم بأن يتذكروا النعم التي أنعم بها عليهم، وإذا تذكروها شكروا مستيها وأطاعوه وعبدوه واتبعوا أمره. والنعم نعم بني إسرائيل كانت كثيرة. إذا نحن استقصينا التاريخ وخصوصا نقتصر سبحان الله نقتصر على ما ذكره القرآن هنا، ذكر جملة كثيرة من تلك النعم التي منحها لبني إسرائيل، منها أنهم كانوا مستعبدين تحت قهر فرعون اللعين، فكان يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم كما سبق، وكان يعذبهم ويستعملهم في الأعمال الشاقة. ثم الله سبحانه وتعالى خلصهم من هذا الاستعباد، وهذا من أكبر النعم إخواني، بعث فيهم موسى عليه الصلاة والسلام فخلصهم الله به. ثم أغرق هذا العدو اللدود، ثم نجاهم وأراهم آيات سبحان الله كانت دالة على أن الله سبحانه وتعالى يحميهم ويحرسهم ويحفظهم. ثم لما دخلوا صحراء سيناء في طريقهم إلى فلسطين لفتح أرض المعاد، وإذا بالرغم من أنهم تنكسوا وتنكبوا عن الجهاد في سبيل الله، ولكن في أيام التيه أعطاهم الله من النعم بوجود موسى عليه الصلاة والسلام وخيارهم فيهم، أعطاهم من النعم ما لم يعطي أحد من العالمين. كانت السحاب تظللهم في أيام الحر من دون الناس، وكانت تنزل ينزل طعام الجنة لو المن والسلوى، السلوى طيور يعني متكاتبة متكاثرة مسخرة لهم، ثم المن ينزل سبحانه من منزلة عسل ينزل لهم من الجنة، ثم جعل الله سبحانه وتعالى جعلهم في عصرهم هم أفضل العالمين كما سيأتي. ثم كان موسى عليه الصلاة والسلام هم صحراء سيناء ما في الماء، الصحراء قاحلة، فكان يعني يأمر الله سبحانه وتعالى أن يضرب الحجر بعصا، يقول قل نضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، كانوا 12 عائلة كل عائلة تعلم مشربها وتستقي فيها. سبحان الله نعم كثير لو تذكروها سبحان الله لأطاعوا أمر الله ما يخالفونه. والخطاب إن كان لمن عاصر التشريع تشريع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هم ما كانوا من هذه المعاني النعم، ولكن تلك النعم توالت وتتابعت حتى كانوا يفتخرون بهم. لو أن الله أباد أولئك لما كان لهؤلاء وجودا، فتلك النعم نعم الأسلاف كانت نعم الأحفاد، نعمة على الأحفاد ما فيها شك بإجماع العلماء، ولذلك سمى الله عليهم بها فقال لي يا بني إسرائيل، وخصوصا خاطبهم وإسرائيل كما قلنا فيما سبق إسرائيل ويعقوب، فهو يعني ينسبهم لهذا النبي الكريم يا بني إسرائيل، كانوا يقول يا أبناء النبي النبي الذي كان أعطى العبودية الحق لله وكان مطيعا لله وكان يجاهد في سبيل الله وما خالف أمرا لله. يا أبناء النبي كونوا مثل أبيكم، يعني في طي الكلام هكذا. يا بني إسرائيل تقول واحد يكون بخيل وتقول له يا ابن الكريم، كيف يا ابن الكريم؟ يعني يكون كريما مثل أبيك، كيف أنت بخيل؟ فكذلك هنا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، مو تذكروها فكرا لا عملا، تذكروها. وما نتذكروا اشكروها، اشكروا نعمة الله. وكم من نعم الله علينا نحن، ما نقول نقص بها بني إسرائيل، بل نعمة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، النعمة التي أغدقها الله عليهم لم يعطيها لأمة قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. أعطاهم أفضل رسول، جعلك من أتبع أعظم رسول خلقه الله سبحانه وتعالى في البشرية، أعطاكم أعظم كتاب أنتم تتمتعون به وتأخذون منه، أعظم كتاب. وسيكون عذابكم إنكم انحرفتم وخالفتم وعكستم هذا الرسول، سيكون عقابكم أشد وأشقى وأنكى والعياذ بالله من كل مخالفة الرسول. أي الرسول خولف ما يكون العذاب المخالفين له مثل ما يعذبكم الله. أنتم يا أمة محمد أعطاه من المعجزات ما لم يعطي أحد من العالمين، جعلكم خير أمة أخرجت للناس، وأنتم أفضل الأمم وأشرف الأمم. أول من يبعث الله أنتم، وأول من يدخل الجنة أنتم، وأول من يحاسب أنتم. ليش؟ تشريفا وتكريما لكم يا أمة محمد. ومع ذلك رفضوا كل هذه الشريعة، انقطعت صلتهم بمحمد سيدنا محمد، وانقطعت صلتهم بكتاب سيدنا محمد. إذا ما إذن بالخطاب لسان بني إسرائيل فقيه هيك أعني واسمعي يا جارة، فكانوا يقصدنا نحن يا بني إسرائيل ونحن نتلو هذا الكتاب، وإلى أن تقوم الساعة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. لو قارنا نعم الله علينا بنعم بني إسرائيل نجد نعم بني إسرائيل لا شيء، لا شيء. معجزة بني إسرائيل معجزة موسى عليه الصلاة والسلام ماتت بموت موسى، أما معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقائلة هذا الكتاب معجز، هي الكتاب تحدى الله به البشرية. هذا الكتاب ارسوا بمستر واحد سطر مثله واحد عجزة البشر، كثار من العصا وكثار من ناقة تخرج من الصخرة وكثار من إحياء الموتى وكثار وكثار. سبحان الله، لمن أعطى هذه المعجزة؟ لكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فما أخزاكم يا أمة محمد إن خالفتم كتاب سيدنا محمد، وإن أنتم انقطعت صلتكم بسيدنا محمد ما أشقاكم. اذكروا نعمتي، هذه النعمة الآية الآية، اذكروا نعمتي التي أنعمت. ونعمتي ما هي واحدة، هي واحدة ذكرها، ولكن كل علماء هذا الجنس جنس النعمة بدليل ما ذكر ما سيذكر إن شاء الله من نعم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروها. كيف اذكروها؟ فكرا لا، عملا. اذكروها بقلوبكم، ما هي النعمة التي يطالبهم بها؟ إذا تذكروا هذه النعمة ماذا يطالبهم من ورائها تذكر هذه النعمة؟ ارتباط بسيدنا محمد، الاقتداء بكتاب سيدنا محمد الذي خالفناه نحن وعارضناه نحن ودسناه بأقدامنا نحن. اذكروا وسترون إن شاء الله. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروها بقلوبكم، بمعنى اعتقدوا أن سيدنا محمد رسول الله وأن الكتاب الذي جاء به كتاب من عند الله، هذا معنى ذكره بالقلب. وثم باللسان اشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هكذا باتفاق المفسرين هنا، هذا هو المقصود. وثم بالجوارح كونوا نسخة لسيدنا محمد، كونوا مجاهدين مع سيدنا محمد، كونوا ملتفين حول سيدنا محمد، لا تخالفوه لا تعاكسوه. فين احنا مع سيدنا محمد؟ نحن يهود لنا أخزن من يهود، أنكى من يهود، أرضل من يهود، أنجس من يهود. والله يقولها بصراحة، لو أعطيت لنا الإذاعة لقلنا على أمواج الإذاعة في الإنترنت، هذه الأمة والله صارت أنجس وأقذر وأخزام من كل أمة، لأنها خالفت أفضل رسول وكفرت بأعظم رسول ورفضت أعظم كتاب وداست بأقدامها أعظم شريعة. هذه نفهمها من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ثم يقول من آثر هذه الذكر ذكر النعم من آثارها أشوه أوفوا بعهدي. لأنه إذا ذكرتم هذه النعم ما تخالفون له أمرا لأنه أنعم عليكم أسلم الخير إليكم. أول ما تفعلونه العهد الذي وثقه عليكم خذوه شدوا أيديكم عليه عضوا عليه من أجهادكم أوفوا بعهدي. هو العهد عندهم في كتابهم أول ابتداء من العهد الذي امتد منذ آدم إلى آخر أمه والذي أخذه الله سبحانه وتعالى على البشرية هبيطوا منها جميعا. فإما يأتينكم بمجرد ما نزلت البشرية إلى الأرض أخذ العهد عليها جميعا حتى تقوم الساعة. فإما يأتينكم هذا أول عهد. فإما يأتينكم مني هدى ما من رسول يأتي إلا وآمنوا به ما من كتاب ينزل إلا وينبغي أن تطبقوا منهاجا وأن تكونوا نسخة منه. ثم سبحان الله لما أنزل الله التوراة ذكر أوصاف سيدنا محمد فيها وذكر كذلك الكتاب الذي يأتي به وذكر بعثته أين يبعث وإلى أين يهجر يهاجر وإلى كل ذلك موجود عندهم في التوراة والإنجيل. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث بنص ربنا سبحانه. يقول لهم أوفوا بهذا العهد هذا عهدي أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم أنا عهدتكم إن آمنتم بهذا الرسول واتبعتموه واقتديتم بهذا الكتاب وجعلتموه منهاجا لكم فأنا أوفي بعهدكم أشل بعهد اللي وعدهم. قال لهم سبحانه وتعالى في الآية الأخرى سيأتي إن شاء الله ذكرها قال لهم إذا وفيتم بهذا فتكونوا أشرف أمة في سلسلة هذه الأمة المباركة وتكونوا أعلى الناس والقيادة العالمية تعطى لكم خير أمة والسيادة والريادة لكم والنصر السحيق على كل الأمم الكافرة لكم يا أمة سيدنا محمد. ثم بعد ذلك ما يعذبكم الله في هذه الأرض أبدا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم الله سبحانه وتعالى يعظم لكم الأجر ويكثر لكم الثواب ويجعلكم من أهل الجنة وينجيكم من النار. وهذا ما دل عليه قوله تعالى في هذا العهد نفسه قال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل في سورة ليش في سورة المائدة ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منه ميثاق عهد وأخذنا منهم 12 نقيبا والنقيب بمنزلة المقدم اللي كانوا نقدم أو المرشح اللي مكلف كل طائفة 12 نقبة. وقال الله إني معكم بالنصر والعون والتأييد والحفظ والرعاية والعناية ما يليك معي. ولكن أشو العهد لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسله ومنه سيدنا محمد وعزرتموه أيدتموه ويعني قدستموه والتفتم حوله ونصرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا بأموال لله في سبيل الله لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا هو هذا واحد من نعم العهد. وإلا عهد ستاتين إن شاء الله في سورة البقرة عهود أخرى يعني مذكور فيها نصوص أخرى. إذن يقول لهم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ثم ذكر لهم الحامل إيش الحامل لهم على هذا العهد الأخذ على الوفاء بهذا العهد والتذكر بهذه النعم. قال وإياي فارهبون ينبغي الخوف كل الخوف مني وحدي يقول سبحانه وإياي وحدي لا غيري. إذا كانت رهبة وخوف وفزع ورعب فليكن مني ما تخافون من أحد. ليش؟ لأن عذابي لا يعذب عذابه أحد. وربطتي ووثاقي لا يوثق وثاقه أحد. عذابي شديد وضربتي قاسية لا تطاق. إن بطش ربك لشديد. إياي فارهبوا. ما في أحد يعذب عذابي، وما في أحد يربط ربطتي، وما في أحد يسجد مثل سجدي، ما في أحد في الدنيا سجد مثل جهنم. إياي فارهبوا. وما تنسوا ماذا فعلته بمن خالف وعاند وعارض شريعتي في أي أمة، ومن جملة أسلافكم وآباؤكم، منهم من عذبتهم وما استحصوهم قردة وخنازير. إياي فارهبوا. هاقول هذا فيش، هذه كيسمة ترغيب، بعد الترغيب جاء ترغيب. لأن كم من إنسان ما ينفع فيه الكلمة الطيبة، ما ينفع فيه إلا الصوت. كم من امرأة سبحان الله، امرأة سواء بالإحسان بالسلوك والو، بالكلمة الغليظة والو، إذا ما تدرمش التعب تعب مش هترجع. ولذلك الله عز وجل قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع. وسبحان الله كاين واحد النوع، نوع انواع كثيره ينفع فيها، ولكن نوع ما ينفع فيها لا هذا ولا هذا ولا هذا. اش قال؟ واضربوهن. واحد النوع سبحان من صنع الله، الله اعلم، لا ينفع فيه الا الضرب. وما تقترب بالرجل رجل الا اذا تبشر. عندك تاخذها من الحمير، تاخذها من الرحمن، خير صعب صعب قال فقيق الهم هيا لا لا لا ويعبونا كامل الحبس. وكل فقيقة اللي درا عارفه هذا كل سطاي هم نزل في اليوم البركة درا والله ستر جيمة. إذا بديت الباب وإياي فرهبوا. ثم سبحانه وتعالى أخذ يفصل متطلبات ذكر النعم، لأنه إذا ذكرنا النعم أو ذكروا النعم أجمع مطلوب العمل الشكر نعم. بيش قال أولا أوفوا بعهدي، ثانيا وارهبوا، وثالثا وآمنوا بما أنزلت. أش أنزلت يا ربي؟ هذا القرآن. وآمنوا بما أنزلت، وهذه نرد بها على أولئك الأراذل، أولئك الأنذال، أولئك النجساء، أولئك القذرين الذين يقولون الأديان السماوية كلها من عند ربنا. والمؤتمر هذا الأيام تعقد المؤتمر، ما من مؤتمر، وكتجمعوا وكتخلصوا الصحف، كتكتب صحفنا اللي كتب بعد البقال في كل مكان في المكاتب. اش كتقول؟ كل أديان من الله، وعليه اليهودية مرحبا، يا أهلين يا سهلين يا اليهودية، والنصرانية حتى هي من الله، لأن الله أنزل الإنجيل على عيسى، فنحن نؤمن بعيسى ومرحبا بهذا الدين والإسلام العظيم الذي جاء من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكلهم ينبغي أن يكونوا على كراسي ثلاثة كراسي متوالية، كرسي اليهودية وكرسي النصرانية وكرسي الإسلام، ويتعانقون ويتصافحون، ونؤمن بالجميع والكل حق، اليهودية حق والنصرانية حق والإسلام حق، ويتآخون في الله. هذا نداء، وهذا ما تكتبه صحفنا. صحفنا يا للعار في بلاد الإسلام، الإعلام بالردة والإعلام بالكفر الصراح إعلام. وثم المطالبة بأن يطبع المصحف والتوراة والإنجيل في واحد مصحف واحد، وثم تكون مسجد وكنيسة ودير معبد لليهود في صف واحد. كيف سمعتم في خطبة الجمعة؟ ولا سمعتم واحد؟ إذن إنما المؤمنون، ما بقت المؤمنون، إنما البشرية اليهودية والنصرانية والإسلام إخوة، ما بقى إنما المؤمنون إخوة. ويعتبرون أن هذه الأديان دين حق. ونحن قلنا في الخطبة، قلنا إن الإسلام العظيم، وأتينا بالأدلة الكافية الشافية على أن الإسلام نسخ كل الأديان وهدمها. والله قال لو كان موسى، وفي رواية عيسى، لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي، لبطلت رسالتهما ووجب عليهما أن يتبعوا. ولذلك عيسى لما يبعث في آخر الزمان هاش يتبع يكون نبي يكون رسول؟ لا، مجرد من رسالته يكون مثل عالم من علماء الإسلام يحكم بشريعة الإسلام ويؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو واحد من أتباع سيدنا محمد. انظروا، وآمنوا يا بني إسرائيل آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. آمنوا بما أنزلت يعني القرآن، وثم ذكر لهم الباعث، ما عنده مبرر لأن يكفر بهذا الإسلام بهذا القرآن. ليش؟ لأنه مصدق لما معهم. معهم شو؟ معهم التوراة. أش فيها؟ فيها الإيمان بالله، وفيها أوصاف الله، وفيها توحيد الله، وفيها الإيمان بالملائكة، وفيها الإيمان بالكتب، وفيها الإيمان بالرسل، وفيها الإيمان بالبعث والنشور، وفيها الإيمان بالقضاء والقدر، فيها إيمان، فيها أمور أمور كثيرة كثيرة جاء بها القرآن نفسها، هي بها نفسها جاء بها. فالقرآن مصدق لما معهم. ومن جملة ما عندهم أن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسالة حق، وأن القرآن الذي جاء به وكلام الله عندهم في كتابهم في شهادة القرآن، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، والقرآن جاء بنفس الخط. مصدق لما معهم ولا لا؟ مصدق. ومن هنا تزال تلك الفكرة التي يقولون فيها إذا القرآن نفسه أخبر بأن هذه الكتب محرفة ومبدلة ومغيرة، لعبت فيها الألاعيب، لعبوا بها وغيروها وبدلوها. كيف تتخذون تقولون ان القرآن مصدق؟ اقول بالرغم من هذا ما بقي مصدق القرآن لما معه، لان الله الذي يعلم ما هناك يقول هذا القرآن هناك امور كثيرة وكثيرة جدا، دع المحرفة، دع الاشياء المحرفة، ما بقي الكثير منها يصدقه القرآن. ومنها وجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسول من عند الله، يجدونه مكتوبا. ظهر شيء واحد وهم كانوا احرص الناس على تكذيب هذا القرآن وعلى تكذيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال لهم عندكم محمد صلى الله عليه وسلم يجدونه مكتوبا عندهم. قال إذا جاء شي واحد قال لهم قلت يجدونه ما عندنا، ها افتح كتاب هالصفحة الأولى والثانية والثالثة ما عندنا، وقلت هكذا لأنه باطل. جاءوا أبدا، بل بالعكس جاء الكثير الكثير من أسلم على ناس الإسلام هو دينه، وقال الله يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. جاء عبد الله بن سلام قال والله إني لا أعرف من التوراة لا أعرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسول من عند الله أكبر من أعرف أن ولدي ولد. ليش؟ لأن فروج النساء ليس عليها أكبر، أثنراتي تقول أن هذا ابني، والله الله أعلم ربما عملت مع فلان وعلان وقالت هذا ابن واطت على فراشي وضعته على فراشي وقالت هذا ابني. أنا أعرف سيدنا محمد أنه رسول من عند الله أكبر من أن أعرف أن ابني هو ابني، هذا من شهادة الله. إذن ضحى الباطل ولا لا؟ باطل. وآمنوا بما أنزلت، لأن هذا الذي أنزلت ناسخ لكل ما كان سبق، وإن كان الكتب القديمة هي من عند الله، الله نهاها بهذا الإسلام، خلاص انتهت ما بقي لها مفعول. بس ما سبحان الله كانت قوانين والله مثل العليم ما يجب نمثل بالكفر، ولكن إذا جاءت ضرورة نمثل بالكفر. مثلا يكون قانون ساري مفعول لمدة ثم يوضع قانون آخر يكون عمل بهذا، وهذا وذاك لك البارح أصابت له واللي يعمل به خلاص الحكم لاغي. كذا تعرفون هذا ولا لا؟ معروفة. ولله المثل الأعلى، فكذلك كل من عند الله يبقى رسول مبعوث إلى كذا ثم تنتهي بعثته ويأتي رسول آخر، خلاص انتهى. فالأصول واحد لمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله، واحد لمن بالأمور القارة في الأخبار، واحد لأنه لا يتغير. كل جنة والنار يأتي بها، كل واحد يأتي بالإفار بها لأنه لا تتغير. ما يأتي يقول واحد في جنة والنار ويقول واحد لا ما في جنة ولا ما لا، ولكن في الشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كون الصلاة نحن عندنا الصلاة وهم عندهم الصلاة، ولكن صلاة ما ليس كصلاته، وعندنا زكاة وعندهم زكاة، ولكن زكاتنا ليس كزكاتهم، وهكذا. إذن وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. قال لهم ولا تكونوا أول كافر، إياكم يا بني إسرائيل أن تكونوا أول من يكفر بهذا الدين وبهذا القرآن العظيم وبهذا النبي الكريم، لأن الإيمان بكتابه الإيمان به ما في شك، ثلاثة ملازم له. كيف أول كافر به؟ وأهل مكة كفروا البارحة وعبنوه بدون أعوان سبقت؟ لا، لا تكونوا أول من يكفر بهذا الدين من أهل الكتاب، فتسنون لمن بعدكم الكفر بهذا الدين. وسبحان الله، منذ كفر أولئك الذين كانوا في عهد رسول الله إلا واليهود يتوالون ويتتابعون في الكفر إلى هذه الساعة، حتى إنهم يعني عملوا مقارنات، من يسلم في السنة من النصارى ومن المجوس ومن البوذيين ومن اليهود، فوجدوا والله هكذا وجدوا أن كل يعني أكثر من يسلم من نصارى والأديان الأخرى، أما أقل نسبة في الإسلام هي نسبة اليهود، واحد في السنة تقريبا، واحد جوج في السنة يسلم، وربما لم يكن شيء يهودي صحيح. واحد يقول لي، قال لي قلت ليهودي، قلت لي انتم ما تدعون لدينكم، كل الأديان يدعون لدينهم، البوذية والنصرانية والمجوسية والهندوكية وكلهم يدعون إلى دينهم، وأنتم ما تدعون لدينكم كيف؟ قال والله إن الجنة ضيقة من صرت ساغلية. شوف العقيدة يا حرام عليك. قال إن الجنة ما فيها من مدسة كثير، إنما اليهود وفق جهنم. نعم جهنم. المهم هم أبخل ما يكون حتى في دينهم. ولا تكونوا أول كافر به، قال الله، هذه واحدة. ثانيا قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ذكر المانع، ما الذي يمنع؟ وخصوصا العلماء والكبراء والأساطين، ما الذي يمنع من دخول بالإسلام وهم قد عرفوه؟ هل يوم العالم كله يعرف الإسلام يدخلون فيه؟ ما يدخلون. ليش؟ الله يذكر هنا السبب، إنها المصلحة، الفلوس، الدولار، المرك، الدرهم هو الذي يمنع. فاليهود علماءهم يعرفون هذه الحقائق حق المعرفة، ولكنهم ما أسلموا. لماذا؟ لأنهم لو أسلموا تلك المرتبات وتلك الدراهم التي تأتي شهرية أو سنوية كلها سوف تنقطع، فحفاظا عليها رفضوا الإسلام ورفضوا الدخول بالإسلام، وحتى الإعلان به رفضوا والاعتراف به رفضوا. ليش؟ إبقاء على المنصب، على الكسب والاسترزاق. التدة وحلو البقرة، الحلو ستغيب أو تغيب عنهم إنهم أعلنوا الحقيقة. فهذه سبحان الله قال عبر عنهم بقوله عنها بقوله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فسمى الدنيا كلها كما قال بعض السلف ومن عبد الله المبارك، قال الدنيا كلها سماها الله ثمنا قليلا، ثمن قليل. ليش؟ لأنها لو قورنت بالآخرة أش نوجدها؟ ثمن قليل. فاللي كان يملك 70 مليار دولار، 70 مليار دولار اتجبد ومشى، وفبقى 70 مليار، فبقى تبقى خالص لا شيء. لكن ما عند الله خير وأبقى، ما عند الله أفضل، لأن سبحان الله كما قلت لكم مرات، لو أن يعني عندك بيت من كوخ وهذا قصر، قال لك واش البيت ولا القصر؟ الكوخ ولا القصر؟ القصر. والكوخ نعم ستدوم فيه إلى حياتك كلها، والقصر عندك فيه عام وثم برا، وفين برا؟ تعرف نعرف ايش يسكن؟ ايش يسكن؟ الكوخ. ليش؟ حتى تموت. هذا غير هذه المقابلة خلاص. فكيف والقصر هو الدائم والكوخ هو الزائل الفاني؟ فيقول والآخرة خير وأبقى. عرفتم كيف؟ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لأن الذاهب الزائل الفاني قليل، والباقي ولو يسير ايش احسن واعظم. فكيف والعكس؟ سبحان الله، أعظم منفر لتطبيق الشريعة هو معنى هذه. فالحكام في العالم الإسلامي كله ما المانع لهم إن أعلنوها إسلامية، أعلنوها ربانية، أعلنوها قرآنية، أعلنوها محمدية، ماذا سيصيبهم؟ عز في الدنيا وحب وتلاحم من شعوبهم، وإن سخط الغرب كله، وإن قدمت أشعر الغرب قبض العز والنصر لمن؟ ولكن يعلمون أنهم إن أعلنوها سوف يسخط الغرب ويغضب ويقطع عنهم المساعدات ويقطع عنهم القروض ويقطع عنهم العلاقات ويقطع عنهم ويقطع عنهم ويخافون ويخافون. يقولون نخشى، ما أرد، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. المنافقون هكذا كانوا يقولون، نترك العلاقات مع يهود ومع المشركين وتكون علاقتنا معكم، ليش يا أعداء الله؟ قال نخشى غدر أو بعد غد تنهزمون أنتم فنصبح إخواننا عند إخواننا، ما عندنا معاكسة معهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن ربنا يقول ولا تشتروا، هذا شراء ولا لا؟ شراء، لأن الاستبدال. فكأن الحياة الآخرة والسعادة الأبدية معروضة أمامهم، فهي سهلة التناول، لكن ماذا فعلوا؟ رفضوها وأخذوا ماذا؟ باعوها بالثمن القليل، بالبقاء على الكراسي، بحب الغرب ورضا الغرب، باعوا هذه. البعلة ماذا تدخل؟ على الثمن، الثمن اللي كانت في عنزة، هذه ماذا تدخل عليه؟ اشتريت الفرس بمائة ألف درهم، أو اشتريت الدرهم بمائة فرس. فكذلك قال هنا ولا تشتروا بآيات، دفعتم الآيات، رفضتم كتاب الله، رفضتم شريعة الله، رفضتم منهج الله، أعطيته ورميته به وخذتم ما شئت، خذتم أعراض الدنيا، سفلة الدنيا، سفاسف الدنيا. ولا تشتروا بآيات، بل أقول لكم أكثر من هذا وأخزى من هذا، أفقيم شارك خطيب أو إمام ما يطبق السنة وهو يعرفها، يعرف السنة في الصلاة ما يطبقها، ربما حتى القبض يعرفه ويزدم. ليش؟ باش نبقى مشارك. ويعرف سنة رسول الله ويحاربها على المنبر ويصم غيره بأنهم وهابية، بأنهم مأجورون، بأنهم ماسونيون، بأنهم صهاينة، بأن يقلبون الدين. ليش؟ لتبقى له مرتبته وتبقى له مرتباته على المنبر. فاتق الله يا هذا، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ثمنا قليلا. هذا عقل، اللي يأخذ ثمن قليل ويدفع السلعة الغالية بالثمن القليل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، تأخذ ثمن القليل وتأخذ وتدفع السلعة الغالية الثمينة، ما شاء الله. هذا غضب، ولذلك سمى الله يوم القيامة يوم التغابن. شو التغابن؟ الشمس اليوم دي الندامة، تعجزه من شدة الندم وما ينفع. يوم التغابن، ذلك يوم التغابن. ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا. حتى ذلك الرجل الذي يقرأ القرآن بأجرة قال العلماء بالإجماع إنه باع السلعة الغالية بإيش؟ بالثمن القليل درهمات. اللحم البرق ألفين فرنك منذ 5000 فرنك اليوم تاسوق فيه. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وإذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله، حديث عمران بن حصين، أقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله قبل أن يأتي أقوام يقرؤون القرآن يبتغون به الدنيا، عرب الدنيا. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. اللي هذا اللي كيصلي قالوا لي تصلي عندي 5000 فرنك في الصلاة، كل صلاة لما كيصلي هذا واش لله ولا 5000 فرنك؟ 5000 فرنك هيدا قال الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من القرآن بربي عزنا الحسنة بعشر أمثالها، لا أقول لأسلم بحرف ولا ألف حرف ولا من حرف وميم حرف، كل حرف بعشرة. ها قال هو لا أنا بخصي بعشرة دراهم ما في عشر حسنات. إيه كل حزب عمس أو حزبين يأخذ عليها 5000 فرنك ولا سوي باق وعند الحشاش يعطيه 10000 إذا كان شيء حشاش حديث الأغلى. وأنا أعرف طلبة والله العظيم، يعني حضروا عند واحدة بربارة هذه، يعني أنا أعرفها في أيام طلب، في أيام الطلب الأولى في السينات كانت يعني في قرب في المدينة هذه المدينة القديمة. وعملوا الطلبة ومشوا إلى الطلبة بيت عند بربارة، هذه بربارة نصرانية سرانية ملكة يعني متقاعدة أنها ملكة شرفية، هذه بربارة تسمى ملكة شرفية. وعملت طلبة نعم سيدي وفرقت له بالسلاكي وما شاء الله توات من ذيك الوقت 20000 فرنك كانت جيدي يوم 500000 فرنك والله تيك فرق بالله عارف او خير ان شاء الله كنا بنسو شي مراز تحت السريرة، شي سريرة فيها اللويل عم عمر باللويل وقد تقول نعم سيدي الله حفظ ما تطيحش فيه تشفقي. قالوا هذا حفظ الله فقي واللي يتساق الله ويردها. قلت لهم لا يعمل لها الفتوى ويقولها يقول تعطي شيء ودي. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم قال وإياي فاتقوا، وإياي خلف الأولى وإياي فارهبون، وهنا قال وإياي فاتقون. شو الفرق؟ يعني التقوى ينبغي أن تكون لي، هو أهل التقوى، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أحق بأن يتقى من هو؟ الله. ليش أحق؟ شو التقوى؟ التقوى امتثال ما أمر والجناب عما عنه نهى وزجر. التقوى هي العمل، هي العمل بطاعة الله على نور من الله ابتغاء ثواب الله ورجاء رحمة الله، ثم أن تترك ما حرم الله خوفا من عذاب الله على نور من الله. يعني بالدليل عندك دليل، هذه التقوى امتثال ما أمر واجتناب ما نهى، هذه التقوى. فمن أحق أن يتقى؟ تعمل وقاية بينك وبين سخطي وغضبي والنار، من؟ الله هو أحق أن يتقى. بدأ الرهبة ثم التقوى، لأن الرهبة أخف من التقوى، الخوف، والخوف يزجرك ويدفعك للتقوى، لأن الخوف أجل يزجرك عن المعصية، والتقوى تدفعك للطاعة، تصبح من المتقين، والجنة من يدخلها؟ أهل التقوى، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، نعم، من كان تقيا، وإن منكم إلا واردها جهنم كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. إذن يقول وإياي فاتقوا، لا تتقوا سواي أبدا، أنا أحق بأن أتقى ويفتق. هذه ثالثة. ثم يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذه أيضا في علمائنا بل في عامتنا أيضا، لبس الحق تلبسه، لبس يلبسه، ولبس يلبسه، إذا كان ثوب لبس يلبسه، ولا بأس يلبس معنى خلط، خلط خلط المعنى زور بالبلفت، خلط الحق بالباطل. شوف حتى الأمور تشتبه على الناس. انهاء عن اثنين، ولا تلبسوا الحق بالباطل، خلطوش حتى ما يعرف الإنسان الحق بالباطل، وتزوروا الحق ولا تلبسوا الحق. وقال هنا، قال هنا للعهد، أشو الحق؟ هو هذا الكتاب، هو هذا الرسول. ليش يقولوا هذا الرسول رسول ولكن مبعوث إلى العرب، وهذا القرآن قرآن ولكن العرب؟ ليس لنا أعداء الله سبحانه. لبس الحق بالباطل، لا تلبس الحق بالباطل. فاللي كيعرف، اللي كيعرف النص ايش كيعملوا له؟ كيمشيو يقولوا ينسخوا، واللي ما كيعرفش كيكتبوا عليه ما كيوريش. فالله هنا على جانبين مجتمعين ومشتركين، مجتمعين اللي كم من واحد يجمع بينته يخلط الحق بالباطل يكتب، وكم من واحد يعمل هذه يكتم ولا ما يخلط، وكم من واحد يخلط وما يكتمش. فكلاهما نهى الله عنهما مجتمعين ومفترقين. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. وانتم تعلمون اوصاف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانتم تلبسون وتكتمون. وانتم تعلمون، انتم تعلمون جزاء من لبس الحق، من لبس الحق بالباطل وكتم الحق، تعلمون جزاء. وقد انزل الله سبحانه وتعالى بقوله ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره، اولئك ما يكون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله الى اخره، ما قال الله عز وجل. وفي الايه الاخرى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذا هذا يعرفونه وهم يكتمون، وأنتم تعلمون، أو نقول تعلمون لا تتعدى، هذه لازمة. والمقصود تلبسون الحق بالباطل وتكتموا الحق، والحالة هذه وأنتم علماء. ويا للعار، يا ريت لو كنتم جهلة، أنتم علماء. والعلماء بل اليوم سبحان الله ما طمس الدين وما قضى عليه القضاء المبرم إلا بهاتين الصفتين الخبيثتين، لبس الحق بالباطل والكتم. فمن لبس الحق بالباطل اليوم أنا بنفسي والله يشهد عليه، حضرت خطبة لأحد العلماء هنا بطيب، وسمعت الخطيب يقول إن القوانين الوضعية الموجودة في العالم العربي والإسلامي يقول إنها مقتبسة من شريعة الإسلام، لا تخالف الإسلام في شيء، هكذا يقول على المنبر. هذا مين شيء؟ إيش هذا؟ إيش هذا؟ ما فهمت؟ ما أنتم معي؟ هذا من لبس الحق بالباطل، خلط الحق بالباطل خلاص. قضية إدماج المرأة أدخلوها فيما يسمى بحقوق المرأة، حرية المرأة، حقوق المرأة، ولهم الحق في أن يجتهدوا لكسب حق المرأة، وأن المرأة مظلومة مضطهدة، طهدها الإسلام وظلمها. هم جاءوا ليجتهدوا في النصوص القرآنية ويقلبوها يمسخوها بدعوى ايش؟ إقامة الحق للمرأة. ايش هذا؟ من لبس الحق بالباطل. باسم الشهادة. هناك فكرة وهي أن الملاحدة فتحوا على أنفسهم ثغرة لضرب الإسلام والقضاء عليه باسم حرية الفكر، حرية الرأي، والقوانين الأرضية بالبلاد العربية وغيرها تعطي حرية الرأي وحرية الفكر، فكل يقول في ما خرج ذهنه وفكره، ولو كانت ضد كتاب الله، ولو كان نكرانا لوجود الله. فها هي الصحف في بلاد الإسلام تنشر هذا باسم إيش؟ حرية الفكر. والإسلام أعطى حرية الفكر. فشهادة أشهادة من لبس الحق، من خلط الحق بالباطل، السم في العسل، خلط الحق بالباطل هو السم في العسل أو السم في الدسم. من شبابنا المنحرفين الذين سودوا صحيفتهم مع ربهم يستدلون بيش، يقول الإنسان مسير لا مخير، يحتجون بالقدر، ولكن خاص في الانحراف في المعاصي في الموبقات. أما إذا قدم حسنات وعمل خيرا لمن ينسبه يقول هو مسير ولا مخير، يقول هذا له. فهو جبري في المعاصي، قدري في الطاعات، فهو يتلون، يتلون بلونين ويتظاهر بوجهين. أشهد هذا من لبس الحق بالباطل. لو أنك جربته وترشته أو أخذت ماله، إذا هم بالصح كأمن بهذه العقيدة وأن الإنسان مسير لا مخير، يقول أشهد منسعد خذ مالك لأنه مسير، يعني الله بالرغم مني والرغم منك خذ مالك. إذا أقتنع قل يوش اقتنع أبدا، ما يبقى الآن مسير. لا إله إلا الله، هذا من لبس الحق بالباطل. وأيضا العالم العربي والإسلامي يقولوا قادته أش يقولوا، لو أننا طبقنا الإسلام لانقضت علينا أوروبا والغرب كله وأمريكا، ولا طاقة لنا بمقاومتها، ما عندنا سلاح نقاومه. هذا من لبس الحق بالباطل. والدليل قضية أفغانستان، مجموعة من رعاة الإبل دمروا وقهروا أعظم دولة حتى من أمريكا. تعرفون هذا ولا لا؟ أيام روسيا كان لها من القوة ما ليست عند أمريكا. ما بكعرف هذه غني بكعرف. وقهروه. مجموعة ممن كان يصنع السلاح بيش؟ بالمطرقة. حدد. طيح طائرة بيش؟ بسهام عند الحدد. وقضية يعني الشيشان الآن انقلبت موازين روسيا وصارت الآن من تحت إيش؟ من تحت الكوارث. سأطلب ودهم، سأطلب مفاوضتهم. بل لا لا لا لا لا أمشي أبعد من هذا. أطفال الحجارة، أطفال الحجارة، لولا أن الخونة والمجرمين ممن ينتمي للعرب والإسلام لولا أنهم قهروهم لكانت إسرائيل تزلزلت وتزعزعت بالحجارة. عندها السلاح النووي، أنا منذ تقريبا 5 سنوات ولا 6 سنوات أكثر من هذا سمعت أن لإسرائيل 200 رأس نووي، هذه أزياد من 7 سنوات 8 سنوات كما يقول لها الآن. ومع ذلك أطفال الحجارة أقدموا الحجارة زلزلوه. فما وسعها إلا أن تشتري الخوان بيش؟ بالأكاذيب، بالألاعيب. أشهد من لبس الحق بالباطل. قلت لكم أيضا أولئك الذين خرجوا الآن بدعوة إيش؟ وحدة الأديان والتقارب بينها والتآخي بين الأديان، وأن تكون المساجد كلها المساجد والكنائس يعني المعابد اليهود في مكان واحد، والمصحف والتوراة والإنجيل أشهد وكلها من الله. وموسى يجب أن نؤمن لأنه رسول الله وعيسى رسول الله حق رسول الله ولكن هم هذا يقول وثم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله فعلينا أن نؤمن بها جميعا وأن نكون إخوانا جميعا أشهد أشهد من لبس الحق بالباطل أظهروا فينا ما يسمى بالتراث ما اعتبره الإسلام قبل البعثة جاهلية قالوا لا حضارة حضارة يجب أن نجدد الحضارة الفرعونية ونفتخر بها نحتفل بها ونحييها وأن نحيي البربرية البربر كأنهم صريخ النعرات النعرات الجاهلية والفنيقيين والأشوريين وإلى آخره بكل ما أكل عليه الدهر وشرب أخذوا يحيونه الآن للتصارع حتى سمعنا في بلادنا من يقول إننا ما أردنا الإسلام الإسلام هو الذي غزانا الإسلام هو الذي قهرنا ما أردنا والله عندي صحيفة عندي صحيفة هكذا يدعي صاحب هذا الكافر بالله عدو الله يدعي هذا عندي أشهد من لبس الحق بالباطل ثم إحياء العمارات وإحياء الطرق الصوفية والاحتفال بالموالد والطواف بالقبور والذبح عليها وتقبيلها وكسوتها كل هذا باسم الدين وأن هذا من الدين أشهد من لبس الحق بالباطل وإذا تتابعنا هذه الأمور فنجد هذه الآية من كلام ربنا حمالة حمالة جدا والله يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وحسبنا هذا ثم بعد هذا يقول سبحانه وأقيموا الصلاة هذا أمر آخر لمن؟ ليهود أقيموا الصلاة هم يصلون صلاة اليهود ولكن الله لا يريد منه صلاة اليهود أقيموا الصلاة صلاة سيدنا محمد صلوا كما رأيتموني يصلي وأقيموها ليش؟ لأن الصلاة هي عماد هذا الدين ونور المسلمين وعلامة على صدق هذا الدين أين؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أدوها لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة سبحان الله الدين الذي ليس فيه صلاة غير دين والدين الذي ليس فيه زكاة ليست فيه رحمة الفقير سبحان الله لأن هذا الدين جاء عقيدة وعبادة إخلاص لله وإخلاص لعباد الله إخلاص لله ونفع لعباد الله عبادة قلبية وعبادة بدنية وعبادة مالية يشمل الحياة كلها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ليش؟ لأن الزكاة فيها تنمية كما قلنا في دروس سابقة فيها تنمية للإنسان وتطهير في تطهير من الشح والبخل والتعالي بالمال فيها أيضا تزكية فيها العلو بالنفس تريد ما عند الله ما تريد الأرض وما في الأرض لا تريد الجنة ونعيمها تبذل ما عندك في سبيل الله لتنال رضا الله هكذا وثم الزكاة تحبب البشرية بعضها في بعض تطهر حتى البشرية من الحقد ومن الطبقية ومن يعني التحاقد والتحاسد بين الفقراء والمساكين والأغنياء فيها حكم وأسرار ذكرنا منها في درس سابق لا حاجة إلى ذكرها الآن أي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم قال واركعوا مع الراكعين أكد ما سبق إشارة إلى أن الصلاة تدرك بالركوع بس تدرك الصلاة بالركوع كما يقول ابن تيمية رحمه الله قال ما قال اسجدوا مع الساجدين باركعوا مع الراكعين من أدرك يقول صلى الله عليه وسلم من أدركنا سجودا فلا يعد شيئا ومن أدرك الركوع فقد أدرك خلاص واركع يركعوا مع الراكع، وإشارة إلى أن الركوع ركن من أركان الصلاة لا بد منه. واركعوا مع الراكعين أي مع أصحاب سيدنا محمد وأتباع سيدنا محمد، أما إذا ركعتم مع غيرهم فلا ركوع لكم ولا سجود، ما يعتبر هذا الركوع ولا سجود. لا بد أن تصلي صلاة سيدنا، فالصلاة اليهودية مرفوضة والصلاة النصرانية مطرودة، الصلاة المعتبرة هي صلاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واركعوا مع الراكعين. ومن هنا قال العلماء إن الصلاة الجماعة واجبة، الصلاة في الجماعة واجبة، كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. أش العذر؟ مطر، وحل، خوف، سبحان الله، لصوص كذا. ويقول عليه الصلاة والسلام وقد هم عليه الصلاة والسلام في الحديث، قد هم عليه الصلاة والسلام أن يحرق بيوت المتخلفين عن الجماعة، لولا النساء والذراري لا أحرق المتخلفين عن الجماعة والجمعة، ولا يكون هذا إلا لترك واجب. واستأذنه صلى الله عليه وسلم، استأذنه أعمى في التخلف، فقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة، ما أجد لك رخصة، هذا للأعمى فكيف للبصير، ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الطلبة في البيت يقولوا: احنا جماعة. والمسجد يا اخوان، قلنا احنا جماعة، هؤلاء يستحقون ماذا؟ يستحقون ماذا؟ التحريق، التحريق بالنار. لولا النساء والذراري لا احرق صلى الله عليه وسلم بيوتهم. وهذا لا يتنافى مع حديث يستدلون بحديث سبحان الله، ويظنون انهم علماء للاستدلال بهذا الحديث لإبطال هذه الفريضة. وكلام رسول الله لا يتضارب ولا يتعاكس أبدا. يستدلون بقول رسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، ولكنهم ما فهموا هذا الحديث. يقول في عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة، في رواية ب25 درجة. قالوا: هذا دليل على أن هذا الفرد الواحد له الفرض وإن لم يصلي في الجماعة، له الفرض درجة. نقول لهم: قد أخطأتم الحفرة، أخطأت أسوكم الحفرة، هذا اللي مشي يطير الماء وخلهم برا. كيف هذا الحديث؟ كلام رسول الله لا يتضارب، كلام رسول الله مع خط واحد، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. قال ابن تيمية رحمه الله: معنى الحديث أن هذا في من كان له عذر، ولكن بحيث إذا تكلف ممكن أن يأتي المسجد بتكلف، فهاف في هذا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الفرد تفضل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. والدليل، قال: والدليل على ذلك من حديث آخر يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة القائم، تأملوا معي، صلاة القائم على النصف من صلاة القاعد، وصلاة القاعد على النصف من صلاة المضطجع، على النصف من صلاة المضطجع. قالوا: كيف؟ واش الإنسان يصلي مضطجع؟ ما الذي يصلي مضطجعا؟ المعذور. لكنه لو تكلف لصلى من جلوس أو من قيام بتكلف. هذا اللي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم على النصف، وإلا لو كان مقعدا تماما ما يستطيع أن يضطجع، وما يستطيع أن يصلي جالسا، أن يجلس ولا أن يقوم، هذا له الصلاة كاملة، له الثواب الكامل. فكذلك هذا الحديث، ليش؟ حتى لا تتضارب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها من مشكة واحدة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا بد من هذا الجمع. نعم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكع. ثم بعد هذا قال: أتأمرون الناس بالبر. سبحان الله، قد آن وقت العشاء، صرت لشمية. الله وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. لأن وقت الصلاة من الجمعة أو من الحد السابق وكذلك الإجابة إن شاء الله على السؤال ثم طبيعي السؤال هنا يقول صاحبه فضيلة الشيخ ما بال أقوام يعرضون بالشيخ المراغي رحمه الله ويذكرونه باسمه المجرد ليوهم العامة والمغفلين أنه لم يكن من العلماء وهو الذي فسر القرآن الكريم في 10 مجلدات هل هذه هي أخلاق السلف الصالح رضوان الله عليهم وهذا يعنينا نحن الذين غضبنا على الشيخ المراغي ويقول هذا السؤال الأول ويقول السؤال الثاني في بعض خطبك سئلت عن الناس الذين يأتون من بعيد ليصلوا الجمعة في هذا المسجد فذكرت أن شارح العقيدة التحوية نص على بطلان الصلاة في مساجد المبتدعة وكأن ما سوى هذا المسجد كلهم مبتدع وبعد حين ذكرت أن الصلاة وراء المبتدع صحيحة أليس هذا تناقضا وشكرا جزيلا هذان السؤالان تشم منهما رائحة الحقد والضغينة فصاحب هذين السؤالين نار مشتعلة في قلبه أقول له هون على نفسك يا هذا ما تحرق إلا نفسك الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ويقول سيدنا رسول الله في الحديث الصحيح هذا ضعيف ويقول في الحديث الصحيح دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهما الحالقان لا يحلقان الشعر وإنما يحلقان الدين على كل حال نحن نسير مع هذا الحقوق فنقول قوله إننا تناقضنا هذا التناقض في مخه هو وإلا ما تناقضنا أبدا والدليل حقيقة أن شارح الطحاوية والعلم يقول الصلاة وراء المبتدعة أو في مساجد المبتدعة تجوز إن لم يكن هناك مسجد آخر مقيما على السنة والجماعة أما إذا كان هناك مسجد آخر وهل عقيدة الطحاوية أنا أتحدى هذا الحقيقة عقيدة الطحاوية هذا كلام الشيخ ونحن نفس الخط نقول مرات وكرات وهنا من قدم لنا هذه الأسئلة مرات نقول له هذا إذا كان هناك مسجد ولو بعيد أتيه إذا لم يكن هناك مسجد فصلي في المسجد ولو فيه مبتدع لأن البيت بيت الله وأنت تعمر بيت الله بيت الله يعمر بك أنت إذا طبقت سنة رسول الله لا يهجر هذا المسجد، وذاك بدعته عليه. هذا هو كلام العلماء، ما هو كلامي، وهذا هو كلام صاحب العقيدة الطحاوية. ولكن الحقود لا يفهم الحقيقة، لأن عين لأن عين البغض وعين الحقد عمياء. ولكن عين السخط تبدي المساوي. يا حقود، أقول لك بالنسبة للسؤال الأول، الشيخ المراغي يقول كيف تذكر الشيخ المراغي؟ طبعاً أنا ذكرت الشيخ المراغي في خطبتي وقلت بالنص، والنص عندنا لما اجمع الخديوي وما بعد الخديوي جمع من يضع القوانين، قال لهم، وكان شيخ الأزهر المراغي، الشيخ المراغي قال لهم دعوا ما شئتم، لأنه عنده من قواعده وقد نقل الرد عليه، الرد عندنا على المراغي. يقول إذا تعارض النص القرآني والحديث مع المصلحة قدمت المصلحة، فيقول دعوا ما شئتم حسب المصلحة، وأنا على استعداد أن أخرج نصا على المذاهب الأربعة، إما ضعيف أو مرجوح أو راجح وكذا. هذا الرد عندنا، عندنا الرد على الشيخ. وأنا ما أقف عند هذا، مع هذا الحقوق لابد أن أتي له بما رد على الشيخ. المراغي ينكر الكرامات وينكر المعجزات، معجزات رسول الله ينكرها كلها، فيقول ما فيه ما خرج من بين أصابع رسول الله، ما فيه أن الجذع تكلم، ما فيه أن القمر انشق، ما فيه، ينكر كل هذا. والرد عندنا ما في معجزة إلا القرآن، يقول هذا. وقد علق هو ومدح صاحب كتاب محمد، حياة محمد لهيكل، وهذا الكتاب عامر بالطمات والكفريات، وهو قرضه ومدح صاحبه عليه، الشيخ المراغي. وعندنا الردود يا حقول أيضا. سبحان الله. وينكر أن يكون القرآن معجزا الآن في الهد. عندنا الرد على المراغي أنه ينكر أن يكون القرآن معجزا الآن، يقول القرآن كان معجزا في عهد العرب القدماء، أما الآن فلا. وعندنا الرد عليه، نعم، وهذا موجود في السياسة الأسبوعية، كتاب السياسة الأسبوعية موجود هذا المقال، وهو ويقول إن العقول، هذا كلامه، تنظر إلى الأديان نظرها إلى شيء تاريخي خال عن الحياة، خال عن الحياة، هكذا يعني الحياة السعيدة والحياة الطمأنينة، حياة الإنسانية لا تكون بتطبيق الأديان، هذا كلامه. وعندنا الرد عليه، ويقول علم الفقه ليس علم الفقه علم الدين. ثم إنه ينكر وجود الشيطان، الشيطان الذي نستعيذ بالله منه في كل صلاة نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيخ المراغي ينكر الشيطان، وينكر رفع عيسى عليه الصلاة والسلام ونزوله في آخر الزمان، والرد عليه عندنا كذا. والعرب بالباب، هذا الحقود العميد يأتينا نريه أين الرب. ثم طيب، ونقلوا عنه أنه وكان من المؤيدين لما قام به كمال أتاتورك لعنة الله عليه لا يبدين، الثورة التي قام بها كمال ترك لإطاحة الخلافة الإسلامية وإعلان العلمانية. عندنا كتابات للشيخ وغيره، أنا ما أخذ ذكر العلماء الآخرين، عندنا كتاب للشيخ الأكبر الشيخ المراغي، عندنا في تأييد الثورة هذه، يا للحسرة. وربنا يقول قد قلقى هذا الحقود قد يقول وما حاجتنا إلى ذكر هذا كله. ربنا يقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن شئت أن تؤمن وإن شئت أن تكفر ربنا أمرنا بقول الحق. وقل الحق، لا بد أن يعرف الناس الحق حتى لا يغتروا، حتى لا يغتروا بالمشيخة وحتى لا يغتروا بالهالات. لا بد أن الله أخذ العهد والميثاق على الناس أن يقولوا الحق ولو كان مرا، ولو كان مرا. هذا باختصار، والله موفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.